بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أن تناولنا بعض المسائل المتعلقة بالخطبة عليكم السلام ورحمة الله، يكون حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى كيف تكتب خطبة. هذا الدرس يحتاج إلى كتاب فهرس آيات القرآن. عندك؟ يا ريت عسى أن يكون فهرس آيات القرآن لمحمد فؤاد عبد الباقي. أما هذا الكتاب عنوانه المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، مؤلفه محمد سعيد اللحام. الكتاب الذي ألفه محمد فؤاد عبد الباقي أضبط من هذا بكثير. محمد فؤاد عبد الباقي هو نفس هذا اللي عندي. لا، رجعت على طبعه محمد فؤاد عبد الباقي مراجع، لكن الصحيح أنه محمد فؤاد عبد الباقي هو مؤلف الكتاب وليس مراجع، هو نفس هذا اللي عندي. إذا أردت أن تكتب موضوعا، دائما قلنا يعني اجعل مواضيعك من كتاب الله عز وجل، مهما كانت العناوين حاول أن ترجع إلى القرآن. فإذا رجعت إلى آية من كتاب الله تبارك وتعالى وأردت أن تكتب موضوعا حول هذه الآية، القاعدة الأولى التي عليك أن تتبعها أن يكون هذا الكتاب تحت يدك. فهرس آيات القرآن، هذا الكتاب تحت يدك، لكن بتأليف محمد فؤاد عبد الباقي. هذا أيضا يفي بالغرض، لكن ذاك أتقن. الخطوة الثانية، تكتب الآية التي تريد أن تتحدث عنها. الخطوة الثالثة، هذه هي المهمة، أن تجعل من كلمات هذه الآية مستاحا إلى الآيات الأخرى، أن تجعل من مفردات وكلمات هذه الآية مفتاحا إلى الآيات الأخرى. الخطوة الرابعة، تبدأ بتدوين الآيات في صفحة، الآيات التي ستتعامل معها تكتبها في صفحة، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة الترتيب. سنعمل هذا الشيء عمليا إن شاء الله تعالى في الموضوع. أنا أجلس هناك في النص حتى يكونوا قريبين مني ترون، ممكن أن نكون حلقة. كيف صار صحتك شيخ؟ أحسن إن شاء الله. لاحظ طريقة الكتابة. أنا اخترت موضوع ومن خلال هذا الموضوع نتعلم كيف نعمل. نكتب عن الأهل في القرآن، الأهل في القرآن. الآية التي سننطلق منها قول الله تبارك وتعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. كيف تكتب موضوعا حول هذه الآية؟ وإذ غدوت من أهلك، ابتداء ترجع إلى الفهرس وتستخرج كلمة الهمزة بعدها هاء، ألف هاء بعدها دال. إذن أنا أبحث أهلكنا، ذاك ما أخذ محمد فؤاد عبد الباقي، تجد هنا الثلاثية من الفعل ألف هاء لا، أما هذا يعطيك الكلمة بكاملة. فآتي إلى كلمة أهل ابتداء هكذا، أكتب هنا بسم الله الرحمن الرحيم الدعاء الذي كنا نكتبه في أعلى الصفحة: اللهم لأجلك أسعى ولأجلك أعمل فعني يا رب العالمين. هكذا كنا معنا موضوع أي حول قول الله عز وجل: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. القاعدة التي نتبعها، اكتبها كذا، اجعل من مفردات الآية أو من كلمات الآية مفتاحا إلى الآيات الأخرى. آتي ابتداء طبعا يكون بعد ذلك نأتي إلى المقدمة وكيف نكتب المقدمة. الآن فقط أريد أن أثبت المسودة للموضوع، أما المقدمة فبعد ذلك أصيغها عندما أنتهي من كتابة الموضوع. أتي إلى كلمة غدوت. أنا رجعت إلى الفهرست ما وجدت أخذ كلمة غدوت، غين بعد هذا ما أخذ، وهذا نقص في هذا الكتاب إلا إذا كان أخذه في موطن آخر، لأن غدا غين ودال وألف ما موجود في الموطن الذي بحثت عنه. فابتداء يجب أن أثبت الغدو. إيش معنى الغدو؟ بس الحاسبة ما جبت الحاسبة معايا. أتكم في المكتبة الشاملة؟ أي جيد. فأرجع ابتداء إلى البحث وأكتب غدا غين دال ألف. أبحث في المعاجم اللغة العربية. تعلمون عندما كنا نقول الأربعاء والخميس والجمعة ماذا كنا نعني بهذه الكلمة؟ ما مرتبة هذه الكتب حسب الحروف؟ جيب عندي مكتبة جديدة شيخ زعفي آخر. الكتب حسب الحروف؟ إيه شيخ مفهرس. يا حبذا، يعني الكتاب المكتبة اللي عندي الكتب مرتبة حسب الحروف، يعني تجد الألف الكتاب الذي يبدأ بالألف ثم بالباء ثم بالتاء. فما أتعب، آتي مباشرة إلى الكتاب الذي أريده، كتاب العين على سبيل المثال مباشرة. أنا أعرف الشيخ ما كان اسمه كفض من أربعاء خميس. يعني سترى كنت ستستغرق في الوقت في أعداد خطوات. ما يهم من الأمر أنك إذا رجعت إلى مختار الصفحات تجد أن معنى غدوت، قال الغدو هو ما بين الفجر وصلاة وشروق الشمس. وكذلك قال الإمام الماوردي رحمه الله تعالى في تفسيره. ترجع تبحث في الكتب اللغة ثم ترجع تستخرج كلمة الغدو في التفاسير، ترى المفسرون إيش قالوا عن غدوت هذه، لأن فهم هذه الكلمة تعينك على تحديد مكان الخروج أين. بعد أن ثبت، الآن أنا أكتب المسودة ثم أكتب وأكتب هنا المجلد مختار الصحاح، مجلد كم صفحة كذا، هو مجلد واحد صفحة كذا فقط. بعد ذلك كلام الإمام الماوردي رحمه الله تعالى في النكت والعيون تفسيرها كذا، الجزء الصفحة. انتهيت من كلمة غدوت، فهمت ايش معنى غدوت، اي خرجت بعد صلاة الفجر قبل شروق الشمس، مهم جدا تحديد هذا الوقت. زي. بعد ذلك اتي الى كلمة من، حتى افهم ايش معنى كلمة من هنا يجب ان ارجع الى كتب اللغة ابحث عن معاني كلمة من. ستجد أن كلمة من عندهم، طبعا هذه كلها لازم ترجع، تأتي لبيان الجنس وكذلك تأتي للتبعيض وتأتي لابتداء الغاية، لبيان ابتداء الغاية. الغاية تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، هذه الغاية، لكن البداية من أي؟ من أهلك. إذن فهمت من الحرف من أن بداية الانطلاقة من أهلك، النهاية تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. إذن معنى من هنا لبيان ابتداء أو الغاية. جيد، آتي إلى كلمة أهلك. من خلال هذه الكلمة الآن أدخل في الآيات. لا، فتحت الفارس أبدأ أقرأ كل الآيات الموجودة المتعلقة بكلمة أهلك، أهلك، أهل، أهلك، أي شيء موجود متعلق بكلمة الأهل كلها أقرأ وأدون ما أحتاج منه، وما أفهم من الآيات أضع العناوين. آتي على سبيل المثال هنا، لا، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، ود كثير من أهل الكتاب. إذن كلمة أهل هنا ذكرت مضاف. أش أكتب هنا؟ أولا كلمة الأهل مضاف. أبدي أكتب الآيات. أش عندي؟ أقتصر لأن الآيات كثيرة، أقتصر على الآيات التي أنا حافظها سابقا حتى ما أخطأ فيها. آتي على سبيل المثال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. إذن الآن أصبحت كلمة الأهل معروفة من خلال الإضافة إلى الكتاب، أهل الكتاب بمعنى اليهود والنصارى. جيد، أقرأ الآيات التي بعدها. قل يا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا نفس الآية. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم. آية أخرى: ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونك. آية أخرى: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله. آية أخرى: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل. آية أخرى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل. آية أخرى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار. هذه كلها إذا أنا استوفيتها، أختار آية أو آيتين حتى أثبت أن كلمة الأهل تعرف أحيانا بالإضافة. جيد، أبحث بعد ماذا جاء. ولو آمن أهل الكتاب، من أهل الكتاب أمة قائمة، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليه. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله. الآن هذه إضافة جديدة تثبتها. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله. طبعا كلما أثبت آية أثبت السورة والرقم. هنا الآية الأولى: ود كثير من أهل الكتاب لا يردونكم. البقرة، أي سورة البقرة نقتصر، آية 109. ما أثبت آية إلا وأثبت السورة ورقم الآية كذلك. هذه: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله. النحل 43. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية، حتى إذا أتيا أهل قرية، سورة الكهف الآية 77. فلبث سنين في أهل مدين، هذه إضافة أخرى، سنين في أهل مدين، فلبثت سنين في أهل مدين وليس فلبث، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. طه 40، سورة طه الآية 40. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الأنبياء آية 7. فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم. هذه أثبتها لوحده لأن أساسا موضوعي أهل البيت، فهذه أثبتها أفردها لوحدها. هنا أترك مجال ثم قالت هل أدلك على أهل بيت. الآية القصص الآية 12. وما كنت ثاويا في أهل مدين. أخذنا هذه. قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية. أخذنا. إنا منزلون على أهل هذه القرية ما نشاء بها. ولا تجادل أهل الكتاب. أخذنا. يا أهل يثرب، هذه أيضا كلمة جديدة ممكن أضيفها هنا، يا أهل يثرب. الأحزاب 13. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت والقصص. إذن هذه آية متعلقة بأهل البيت أفردها. أنا كتبت الآيات المتعلقة بأهل البيت لوحده. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الأحزاب 33. يقولون الإخوان من الذين كفروا من أهل الكتاب أخنا وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى. ممكن أن أضيفها وأهل المغفرة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب أخذنا، إن الذين كفروا من أهل الكتاب أخذنا. الآن وصلنا إلى أهل، ما لي علاقة بهذه الآيات لأن لا علاقة لها بموضوع. أبحث بعدك بعد ذلك. قال أهلك وأهلك كلمتين وردت في القرآن أيضا. أقرأ كل الآيات الموجودة هنا. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، أساس موضوع هذا. أحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، هذه أثبتها ضمن أهل البيت. أحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، هذه الآية في سورة هود 40. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، أثبت هذه الآية. سورة هود الآية 46. الآية الأخرى، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد، هذه الآية في سورة هود الآية 81. آية أخرى قالت ما جزاء من أراد بأهلك السوء، أثبته. سورة يوسف الآية 25. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم. أنا مرت معي الآية التي لها علاقة بلوط عليه السلام، أين هذه؟ فأسر بأهلك بقطع من الليل، ما أرجع أكتب الآية من جديد، وإنما أضيف هنا، أنا كتبت فأسر بأهلك بقطع من الليل ويلتفت منكم أحد، هود 81 جر خط، ثم أكتب من هذا الحج آية 65، ما يحتاج أكتب هذه الآية، فأرجع لها في المصحف. الحج كم آية؟ 65. آية أخرى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، طه 132. فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، هذه متعلقة بنبي الله نوح، وثبتنا آية أظن، احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. أضيف هنا نفس هذه الآية، أكتب المؤمنون الآية 27. إن منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين، هذه الآية متعلقة بنبي الله نوح، ما أكتب الآية وإنما أكتب رقم الآية فقط. فأسر بأهلك، هنا أضيف إذن العنكبوت 33. الآن انتهينا من هذه المجموعة، نأتي إلى أهلك. أولم يعلم أن الله قد أهلك، ما لي علاقة به، لأن هذا من الهلاك. أبحث بعدها، أهلكت ما لي علاقة به، أهلكته أو أهلكته، أهلكتهم، أهلكم، فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم، أثبت هذا. أهلكنا أولم يرى كم أهلكنا، ليس موضوعي هذا، كذلك أهلكنا ليس موضوعي، أهلكناها ما موضوعي، أهلكناهم هذه مجموعة آيات، أهلكني، أهلك ما لي علاقة بكل هذه الآيات لأن خارج موضوعي. لكن هنا أهلنا، أهلنا، قال ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، هذه أين أضيفها؟ يوسف آية 65. مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاد، أيضا أضيفها في نفس الموطن، يوسف 88. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات أتجاوزه، ذلك لمن، ليش؟ لأن لا هي من الإضافات ولا هي من أهل البيت التي أبحث عنها. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله فتحرير الآية الأخرى، فتحرير رقبة ودية مسلمة إلى أهله، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة، فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، هذه متعلقة بنبي الله لوط، إذن أضيفها في نفس الموطن، الأعراف 83. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، هذا إسماعيل عليه السلام، هذه في سورة مريم آية 55. فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، أثبت في سورة طه آية 10. فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، هذه متعلقة بنبي الله نوح. فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم، هذا متعلق بنبي الله أيوب. فنجيناه وأهله أجمعين، متعلق بنبي الله لوط. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا، أضيفها إلى الآية المتعلقة بنبي الله موسى، قال لأهله امكثوا إني آنست نارا. هذا في طه آية 10. هذه الآية الأخرى في سورة النمل الآية 7. أكتب هنا إذن النمل 7. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. أنا أتجاوز الآن بعض الكلمات، طبعا سابقا كنت أكتب كل هذه، ثم بعدين أفرز أي الآيات لها علاقة بموضوع وأيها ليس لها علاقة بموضوع، فأنا الآن أقتصر الأمر. ثم لنقولن لولي ما شهدنا مهلك أهلي. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين، متعلق بنبي الله لوط، أضيف إلى نفس الآية. النمل 57. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نار، أضيف إلى الآيات المتعلقة بنبي الله موسى. هذه في القصص الآية 29. لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، هذه متعلقة بنبي الله لوط. إذن أكتب العنكبوت 32. ولا يحق المكر السيء إلا بأهل التجاوز. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم مرة معه. إذ نجيناه وأهله أجمعين متعلق بنبي الله لوط. ووهبنا له أهله ومثله معهم رحمة منا متعلق بنبي الله أيوب. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، هذا متعلق بنبي الله إبراهيم. أشعدنا إحنا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. ما ثبتنا هذه الآية؟ جيد، أظن مرينا لكن ما ثبتنا هذه الآية. نثبت هذه الآية هنا. لا ما مرينا بها. سنأتي عليه إن شاء الله تعالى. إذن أين هذه الآية؟ فراغ إلى أهله. هذه الآية في الذاريات 26. ثم ذهب إلى أهله يتمطى وينقلب إلى أهل مصر إنه كان في أهل. أتجاوز هذا. الأهل ما لي علاقة به. الآن نأتي إليه إن شاء الله. نريد أنه أتسلسل بحيث ما أترك آية إلا الآية التي ما لي علاقة بها أو ليس لها علاقة بموضوع أتجاوزه. فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلي أن أتجاوز. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلي أن أتجاوز، لأن هي ما محددة هنا. ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم أهلها، وما كان ربك يهلك القرى بظلم أهلها مصلحا، وشهد شاهد من أهلها. هذه أثبتها في يوسف. لا، هذه أكتبها لوحدها لأن ستأتي آية لها علاقة بالموضوع. وشاهد شاهد من أهلها يوسف 26. قال أخرقتها لتغرق، فانطلق حتى إذا تأهل قريتي وكر في الكتاب من يتأهل من أهلها مكان حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. أثبت هذه الآية. النور 27. لاحظ هذه، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. هذه في سورة هود 45. الآية الأخرى، واجعل لي وزيرا من أهلي، طه 29. ربنا الجن وأهلي مما يعلمون، هذا متعلق بنبي الله لوط. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذه أي آية لها علاقة؟ وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هذه الآية أضيفها هنا لعلاقة فيما بينهم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الآية الأخرى، قوا أنفسكم وأهليكم نار. إذن الآيات متقاربة في المفهوم، فأضيف هنا أقول التحريم 6، بلضا أنتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلي. هذه الآية لها علاقة بإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. هناك أهل بيت رسول الله، وهنا الرسول ينقلب إلى أهل. إذن هذه الآية قريبة المفهوم أو قريبة المعنى من تلك الآية، فأثبتها هنا. أكتب هنا الفتح 12. تتابعون معي مو؟ بعد ذلك جاءت أهمتهم أهواء أهواء أهواءكم أهواءهم. إذن الآن خرجت من الموضوع، الآن انتهيت من تثبيت الآيات التي لها علاقة بموضوع. أرجع ثم أعمل ماذا؟ أكتب ابتداء هذه المعلومة التي ثبتتها هنا، الغدو بمعنى ما بين الفجر وشروق الشمس وقول الإمام الماوردي، انتهيت من هذا، وثبتت كلمة من هنا لبيان ابتداء الغاية، انتهيت من هنا. ثم آتي، ما المقصود بالأهل؟ ما المقصود بالأهل؟ أقول أولا، الأهل أي كلمة الأهل تأتي مضاف، فيفهم معناها من خلال تلك الإضافة. هذه عبارة أصوغها بناء على ما فهمت من قراءتي للآية، أبدي أثبت كل الآيات التي فيها إضافة. وقال الطائفة من أهل الكتاب، إذن المقصود بهم اليهود والنصارى. كلمة الأهل كيف حملت على اليهود والنصارى؟ لأنها جاءت أهل الكتاب مضافة إلى الكتاب، أصحاب الكتاب، أصحاب الكتاب وهم اليهود والنصارى. إذن مقصود بكلمة أهل هنا اليهود والنصارى، وكذلك في أهل القرى. لاحظ الآيات التي ثبتناها، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله، أعلم أن المقصود بهؤلاء النصارى. كيف؟ من خلال إضافة الأهل إلى كلمة الإنجيل. حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، هذه أعرف أن قضية موسى عليه السلام مع ذلك العبد الصالح عندما أتيا إلى تلك القرية، فلبثت سنين في أهل مدين، أعرف أن المقصود المدينة التي يسمى مدين. إذن أثبت كل هذه الآيات وأكتب عبارات أن كلمة الأهل كما ثبت في المقدمة أفهم معناها إذا أضيفت إلى كلمة أخرى، كما في قول الله عز وجل، ود كثير من أهل الكتاب، إذن المقصود اليهود والنصارى، وليحكم أهل الإنجيل، أعلم أن المقصود بالنصارى. فلبثت سنين في أهل مدين، أعلم أن المقصود تلك المدينة التي تسمى مدين. إذن الآن تجاوزت مرحلة الأهل مضاف، آتي إلى كلمة الأهل إذا جاءت متعلقة بالبيت، وهذا موضوعنا. الآية الأولى لدي، طبعا آية ما كتبناها، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. هود، لا أدري الآية كم. جيد، الآن أبحث إيش معنى أهل البيت في هذه الآية، ما الذي أفعل؟ أرجع إلى المصحف، الخطوة التي بعد هذه، بعد إثبات هذه المعلومات، الخطوة التي أتبعها أنني أقرأ الآية التي ثبتها ثم أرجع إلى المصحف، لأن يجب أن أقرأ ما قبل الآية وأقرأ ما بعد الآية حتى أفهم هذه الجزئية من الآية التي كتبت إيش معناها، لأني ما ممكن أن أقتصر رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت ثم أتكلم عن أهل البيت. يجب أن أعلم إيش متعلقات هذه الآية، وهذه الخطوة ما تتحقق إلا بالرجوع إلى المصحف. فأنا الآن عندي هذا، ممكن تجيبوا لنا مصحف شوي أكثر من هذا. الشيخ ما جدا مربوط الأحاديث مع ناتي إن شاء الله. لا، الآن فقط من يدخل في كلمة الأهل عن طريق القرآن، الآن كل الحديث فقط عن طريق القرآن، بعد ذلك ناتي عن طريق السنة. واثل ابن الأسقع قال وأنا من أهلك، قال وأنت من أهل سلمان رضي الله عنه وارضاه، منا أهل البيت مع ما فيه من ضعف. إذن هذه بعدين نتناول من يدخل عن طريق رسول الله، لأن الإشكال أنه دخل علي ودخل الحسن ودخل الحسين وفاطمة دخلت، زين علي كيف دخل ولماذا لم يدخل العباس؟ علي كيف دخل وجعفر لماذا لم يدخل؟ فإذا كانت مسألة قرابة، فجعفر وعلي سواء بالنسبة لرسول الله، إذن هناك أناس دخلوا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بعدين جزء ثاني من الموضوع سيكون إن شاء الله. الآن نأتي إلى سورة هود. بسم الله، لدي الآية، الآية رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، الآية 73. ثبتوا لي، أنا عندما آتي إلى الآية 73 أقرأ ما قبلها، من أين أبدأ؟ أعوذ بالله من الشيطان، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إلينا كرام وأوجس منهم خيف، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعل شيخا. قالوا أتعجبون من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إذن أنا الآن علمت أن المسألة متعلقة بزوجة نبي الله إبراهيم، فما الذي أكتبه هنا؟ لا، أكتب الآية رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. ابتداء أرجع إلى الآية، أنا الآن أكتب مسودة، يعني فقط أثبت المعلومات التي ترد في ذهني، بعد ذلك يأتي الترتيب. أقول إن الملائكة عندما بشرت نبي الله إبراهيم على رسولنا عليه الصلاة والسلام استعجبت زوجته أو امرأته من أن تلد وهي كبيرة وهي عقيمة والزوج كبير في السن. هنا أتلو هذه الآية وامرأته قائمة فضحك فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. بعد أن أتلو الملائكة ردت، فقالت الملائكة رحمة الله وبركاته، هنا أكتب قالت الملائكة وأضع خط أسفل هذه العبارة، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. هنا يأتي السؤال، هل تدخل زوجة نبي الله إبراهيم في أهل بيته؟ سؤال. أقول نعم، لأن الملائكة عندما قالت رحمة الله وبركاته، طبعا هذه كلها أدونها، لأن الملائكة عندما قالت رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أولا المرأة كانت السبب في هذه التحية. اثنين، لا يمكن أن توجه التحية إلى، لا هكذا أقول، علما أن بيت نبي الله إبراهيم ما كان فيه إلا هو وزوجته فقط، لأن البشارة جاءت اليوم، الرسل عندما جاءوا بشروهم بإسحاق، وبعد إذن لا يوجد إسحاق ولا يوجد إسماعيل ولا يوجد غيره، في البيت فقط إبراهيم عليه السلام وزوجته. إذن كتبت هنا علما أن بيت نبي الله إبراهيم ما كان فيه إلا هو وزوجته، فأكتب ثلاثة، فإذا كانت الزوجة هي السبب في التحية الملائكية ولم يكن في البيت غير إبراهيم عليه السلام وزوجته، إذن بالضرورة التحية كانت موجهة إلى إبراهيم وزوجته، ولكن إلا أن الملائكة استخدمت كلمة بين قوسين أهل بدلا عن الزوج. الآن اشتبتت، انتهيت من هذه الآية وثبتت أن الملائكة تستخدم كلمة الأهل بدلا عن الزوج عندما تخاطب من أرسل إليه. انتهيت الآن من هذه الآية، وقلنا هذه الآية لها علاقة بآية أخرى، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. أكتب هذه الآية الآن انتهيت منه، أقول فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. أين كتبنا هذه الآية؟ ذاريات 26. طبعا دائما أحاول أن أضع خط فاصل إذا انتهيت من آية وبدأت بآية أخرى، وانتهيت من موضوع وبدأت بموضوع آخر، لأن هذا يسهل علي الترتيب بعد ذلك. الآن آتي إلى هذه، لا افتح سورة الذاريات. طبعا عندما ننتهي من الموضوع ستجد إن شاء الله تعالى كيف يترتب الأمر. الذاريات آية 26، الآية تبدأ من هنا: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمون إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. إذن هنا فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. ضروري أن أفهم إيش معنى فراغ. هنا إيش أحتاج؟ لازم أرجع إلى مختار الصحة أبحث ابتداء معنى فراغ إلى، لأن إذا تعدت بإلى لها معنى، وإذا تعدى بغيرها قد يكون له معنى آخر. وجدت في مختار الصحاح أي مال إلى أهله سرا. أكتب هنا مختار الصحاح، شوف رقم الصفحة كان. أرجع أثبت مرة أخرى: فراغ أي مال إلى أهله. الملائكة جاءوا وبشروه بغلام وفي البيت هو وزوجته. الله عز وجل قال عن خروج إبراهيم سرا من ضيفه إلى أهله، قال فراغ إلى أهله فجاء بأجل سمين. إذن الله عز وجل هنا استعمل كلمة الأهل بدل عن الزوجة. فأش أكتب هنا؟ أكتب الله تعالى استعمل وحيا في القرآن كلمة الأهل بدلا عن الزوجة، لأن إبراهيم عليه السلام فراغ إلى أهل، لا يوجد في البيت إلا زوجته. فعندما راغ إلى أهله إذن ذهب إلى زوجته. أثبت هنا لأنه لم يكن في بيت نبي الله إبراهيم عندما جاءت الملائكة إلا هو وزوجته. فالله عز وجل ما قال فراغ إلى زوجته، بل قال فراغ إلى أهله. إذن استخدم الله عز وجل وحيا في القرآن كلمة الأهل بدل عن الزوجة يقين. إذن الآن أنا إيش توصلت؟ إلى موضوعين مهمين: أن الملائكة تستخدم كلمة الأهل بدلا عن الزوجة، والله سبحانه وتعالى يستخدم كلمة الأهل بدلا عن الزوجة. الآن انتهيت من آيتين، أتناول باقي الآيات. أجر خط قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لك. أكتب هذه الآية هنا: هل أدلكم، وأكتب الصورة والرقم. القصص 12، أرجع إلى المصحف. الآية أقرأها ما قبلها: وأصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبه لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. لاحظ الآية التي بعد: فرددناه إلى أمي. إذن أشتبث هنا، أقول كم هذه الآية كلها أثبت: فرددناه إلى أمي. إذن الأم من ضمن أهل البيت. انتهت الآن من هذه الآية، هاتي إلى الآية التي بعدها: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. هذه الآية أجلناها في حين، لأن هذه الآية الوحدة تحتاج إلى خطوة بكاملة، وسنتناولها بخطوة مستقلة. جيد. احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. الآية في سورة هود 40، أكتب هنا: احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. هود 40. هذه الآية لها علاقة بآية أخرى في المؤمنون الآية 27، هنا أكتب أيضا المؤمنون 27. أرجع إلى المصحف، لاحظ الآية: حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. ما وجدت يعني إيش المقصود بكلمة الأهل هنا؟ يعني ما في الآيات التي لها علاقة. الآن أرجع إلى الآية الأخرى المؤمنون 27، قد أجد في تلك الآية ما يشير إلى إيش المقصود بالأهل الذين كانوا مع نبي الله نوح على رسولنا عليه الصلاة والسلام. المؤمنون 27، لاحظ: قال ربي انصرني بما كذبون. الآية النبي الله نوح: فأوحينا إليه أن نصنع الفلك بأعيننا وحنا فإذا جاء أمرنا فار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. هذه الآية طبعا تحتاج إلى أنه تستذكر الآيات التي لها علاقة بالموضوع. ممكن أنه كيف تستدل بهذه الآية على أن زوجة نبي الله نوح من ضمن أهله لكن ما صعدت ما ركبت السفينة، لآية لها علاقة بالموضوع: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما. إذن زوجة نبي الله نوح من أهله لكن ما ركبت في السفينة لأنه أصابها ما أصاب قومه. هذه الآية إثباتها فيها تحتاج إلى شوية أنه تنتبه كيف تربط هذه الآية بهذه الآية، فإذا وجدت فيها صعوبة تجاوز لأن الأدلة الأخرى التي ذكرتها تغني إن شاء الله تعالى. إذن هذه الآية أتجاوز. آتي إلى الآية التي بعدها. أنا ذكرت لك أنا كنت أكتب كل الآيات ثم بعد ذلك أرى أي الآيات لها علاقة بموضوعي وأيها ليس لها علاقة أستثني. الآن استثنيت آية. الآية التي بعدها: قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. أكتب هنا أجر خط: يا نوح إنه ليس من أهلك. هود الآية 46، أرجع إلى هذه الآية وأقف. أنتوا إذا تعرفون أشنو الموضوع كيف نمشي جاي. لا، وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهل وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. الآن من خلال هذه الآية ممكن أن أشير إلى معنى الآية السابقة، كيف أن نوح عليه السلام ركب في السفينة وابنه كان في مبعدة عنه ونادى ابنه أن يركب معه في السفينة إلا أن الغلام لم يطع أباه وقال سآوي إلى جبلي. ممكن أن أذكر هذه الآية: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافر قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. مع ذلك نبي الله نوح قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. إذن أكتب هنا إيش؟ الابن من أهل البيت، هذا عنوان. بعد ذلك آتي كيف أفصل أجر خط. آتي إلى الآية التي بعدها: فأمر أهلك بالصلاة فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد. فأسري ولا فأسري بأهلك بقطع من الليل. أرجع إلى المصحف أثبت كل الآيات التي كتبتها هنا. إيش الآيات؟ لدي في سورة هود آية 81: قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابه إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. إذن أثبت هذه الآية. وقالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد. ممكن أن أقتصر بهذا القدر من الآية، ممكن أن أكمل الآية. أكتب هنا هود الآية 81. أنا عندي آية أخرى لها علاقة بالموضوع، الحجر 65. عندي الآية هكذا: فأسري بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. لاحظ الفارق بين الآيتين، هنا الأمر بدون تحديد، ولا يلتفت منكم أحد، ما قالوا إلا امرأتك. هذا الأمر الآن لجميع أهل بيت نبي الله لوط، فأثبت هذه الآية: فأسري بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبار ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. هذه الحجر آية 65. هناك آية أخرى في سورة العنكبوت 32-33. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. أكتب فقط هذه القدر من الآية: لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. إذن عنكبوت 32. بعدها الآية: ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. هناك آية أخرى في سورة النمل 57. هنا يريد يشير إلى أن المرأة من الأهل. الآن فقط أثبت الآيات، بعدين أجي أرتب كيف أتعامل مع هذه الآيات حتى أثبت على أن زوجة نبي الله لوط من ضمن أهل بيتي. زين، ومن الذي استخدم كلمة الأهل بدلا عن الزوجة؟ هل الله تبارك وتعالى أم الملائكة أم من؟ نعم، في 57: فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. الآية موجودة عندي، ما يحتاج أثبت، لأن نفس الآية موجودة. الآن انتهيت من كتابة هذه الآية، أريد أعرف أنه هل زوجة نبي الله لوط من ضمن أهل بيته أم لا. أنظر إلى الآية: قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. الآية الأخرى: فأسري بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. هنا كيف أثبت من خلال قراءة لهذه الآيات أن زوجة نبي الله لوط من ضمن أهل بيتي؟ أحتاج إلى معرفة في الاستثناء. أقول الملائكة عندما قالوا لنبي الله لوط أسري بأهلك ووعدوه بالنجاة، إلا أنهم علموا بما علمهم الله تعالى أن امرأته سيصيبها ما يصيب قومه، والسبب في ذلك أولا لأنها كانت تخونه وتخبر قومها بضيوف نبي الله. ضرب الله مثلا، أذكر هذه الآية هنا، ضرب الله مثلا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. أثبت أن سبب كون العقوبة ستلحق بزوجة نبي الله إبراهيم هذا السبب الأول. السبب الثاني أن الملائكة قالت ولا يلتفت منكم أحد. والمرأة التفتت، كيف تثبت أن المرأة التفتت؟ لاحظ، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. إذن سبب نزول العقوبة على المرأة لأنها التفتت. زين، متى التفتت؟ بعد أن خرجت مع نبي الله لوط. الكل خرجوا يجب أن لا يلتفتوا، لكن المرأة بعد أن خرجت التفتت فأصابها ما أصاب قومه. أثبت هذه، إن نبي الله لوط خرج بأهله ومعه امرأته إلا أنها خالفت الأمر الملائكي والتفتت فأصابه. هنا الآن آتي إلى موضوع الاستثناء. إذا نبي الله لوط، أكتب هكذا، نبي الله لوط أخرج معه زوجته لأنه علم أن الزوجة من ضمن أهله، ولا كيف يخرجها؟ زين، الاستثناء كيف؟ فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد. هناك مستثنى ومستثنى منه وأداة استثناء. أقول وأركان الاستثناء هذه، وأركان الاستثناء مستثنى ومستثنى منه وأداة الاستثناء. أثبت المستثنى منه، لا يلتفت منكم أحد. كل هؤلاء الذين خرجوا، إذا خرجت بأهلك لا يلتفت منكم أحد. إذن المستثنى منه الأهل الذين خرجوا. أداة الاستثناء إلا. منكم مستثنى منه، قلنا نعم مستثنى منه، إلا أداة الاستثناء. زين، المستثنى امرأته. الآن آتي إلى تعريف الاستثناء. إخراج والاستثناء، أقول والاستثناء هو إخراج بعض من كل. إذن نبي الله لوط خرج بزوجته ولكنها خانت والتفتت فأصابها ما أصاب قومه. إذن هي لوحدها استثنيت من ضمن أهل نبي الله لوط علما أنها خرجت. إذن نبي الله لوط علم أن المقصود بكلمة الأهل الزوجة من ضمن الأهل ولهذا أخرجها. والملائكة هنا أيضا أثبت، أقول الملائكة استعملت كلمة الأهل بمعنى الزوجة، وأضع خط أسفل الملائكة، لأنني سأجمع الآيات التي فيها استخدمت الملائكة كلمة الأهل بمعنى الزوجة عندما آتي أكتب المبيض. واضح إن شاء الله؟ جيد، آتي إلى الآية التي بعدها. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. يوسف 25. أجل خط أكتب ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. يوسف 25. هذه الورقة أظن ما تستفادون منها كثير بسبب هذه الكتابة الخط. كتابة سريعة. هناك طرفة، تعلم هناك رجل اسمه جحا ينسبون إليه كثير من الكلام، قد يكون منه ما يصح وقد لا يكون منه ما لا يصح. يبدو أنه كان الكاتب الوحيد في القرية، فجاءه رجل قال بكتب تكتب لنا رسالة. قال معك. قال يا رجل أنت الوحيد الذي تكتب، ليش ما تكتب؟ قال لأنني إذا كتبت رسالة يجب أن أذهب مع الرسالة، لأن لا أحد يستطيع أن يكتب رسالة يقرأ رسالة غيري، فأنا أعطيكم الورقة لكن أمشي. جيد، ما جزاء من أراد بأهلك السوء. يوسف 25. أرجع إلى المصحف. كتاب الله عز وجل. هذا ليس نفي للنسب، وإلا سيكون حشاة تكذيب لنبي الله نوح. عدم نسبته إليه لعدم موافقته له في دينه، ولهذا قال إنه عمل غير صالح، هذه العلة في عدم انتسابه إليه للدين، يعني مو للنسب بالدين، وإلا في النسب هو ثابت. ونادى نوح ابنه، هذا قول الله عز وجل، فكيف يقول نادى نوح ابنه ثم يقول إنه ليس من أهلك؟ لأن عدم اتباعه بالدين كأنه إنسان، هذا هو الولاء والبراء، يعني ما إنما على دين أخرى كأنه ليس دين. قول الله عز وجل من المؤمنون أخوة، هنا ربط فنسب ثابت، لأن الله عز وجل قال ونادى نوح ابنه، ونوح عليه السلام مش قال، قال رب إن ابني، إذن الله عز وجل أثبت النسب، ونوح عليه السلام أثبت النسب. لكن بعد ذلك عندما أراد أن لا تكون علاقة بين نوح وبين هذا الولد قال إنه عمل غير صالح، هذه العلة في أن لا يستشبه إليك هذا الولد. يقول قراءة ثانية إنه عمل غير صالح، هذه قراءة سبحان الله. قال واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. أش أكتب هنا؟ الناس يستخدمون كلمة الأهل بمعنى الزوج. طبعا هذه الآن الخطوة الأخرى ترجع إلى التفاسير، الآن فقط تثبت المعلومة، تضع العناوين. الآية التي بعدها وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، أكتب وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، والآية الأخرى قوا أنفسكم وأهليكم نار. نعم، يعني الآية كأنما يعني كأنما تعريف وانفك عبارة عبارة منه. قلنا تجعل مفردات الآية مفتاحا، هذا أعلى درجات التفسير، تفسير القرآن بالقرآن أعلى درجات التفسير. وهذا الآية الثانية التحريم، لاحظ هذه الآية كيف لازم تدبرها. ستة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، قوا أنفسكم وأهليكم نار. هذه الآيات أقول هكذا أكتب، كل مسلم مأمور بأمر الله تعالى أن يأمر أهله بالصلاة، وكل مسلم مأمور بأمر الله تعالى أن يعمل على أن يكون سببا في نجاة أهله من النار. إذن حتم على المسلم أن يعلم من هم أهل بيته. الآن المسألة خرجت عن أهل بيت رسول الله، أصبحت متعلقة أيضا بكل فرد منا، عندما يقول الله عز وجل لي ولك قوا أنفسكم أهليكم نار، إذن هذا واجب علي أن أعلم من هم أهلي حتى أعمل على أن أكون سببا في إنقاذهم. إذن الآن دخل موضوع جديد أو شيء جديد في الموضوع، فقط أكتب هكذا وأترك. عندما آتي أرتب وأسلسل الموضوع أعلم أين أضع هذه الآيات بالنسبة للموضوع أجر. فقال لأهلي امكثوا إني آنست نارا، هذه موجودة في طه 10 والنمل 7 والقصص 19. فقال لأهله امكثوا إني آنست نار، هذه في طه. وقال لا أدري، سنجعل المصحف إن شاء الله، سنجعل المصحف طه 10 سورة طه الآية 10. وقال بالواو، فقال آية 10. نعم، فقال وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله لهم كثوا إني آنست نارا. أثبت هذه الآية، فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا. عندي الآية التي بعدها في النمل آية 7، إذ قال موسى لأهله أثبت هذا. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا. النمل 7. لدينا الآية الأخرى القصص 29. إذا كانت الآية متشابهة ليش نأخذ يعني هذه وهذه يعني الآن ناسي إن شاء الله تعالى. أنا فقط الآن أجمع الآيات بعد ذلك كيف أرتب هذه الآيات. قد يكون عندي بعض الآيات تغنيني عن بعض لكن قد تكون بعضها تضيف معلومة تفيدني في الموضوع. زيادة يعني. بالضبط. الآن نأتي 29. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله. فلما قضى موسى الأجل وسار لأهله آنس من جانب الطول نار. القصص 19. الآن جمعت كل الآيات المتعلقة بنبي الله موسى والمتعلقة بأهله. الآن أرجع. قال لأهلهم امكثوا إني آنست نار. قراءتي لهذه الآيات تلزمني أن أرجع إلى الخلف قليلا. كيف؟ أنا أستذكر من خلال الآيات أن نبي الله موسى خرج من مصر لوحده وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. بعد ذلك قال فخرج منها خائفا يترقب. إذن هذا لوحده. وورد ماء مدينة وجد عليها أمة من الناس يسكن وجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر دعاء أبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. بعد ذلك فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما وصل إلى العبد الصالح قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. إذن الآن أنا سلسلت المواضيع ذكرت هكذا أثبت ملاحظات. خرج من مصر لوحده وصل إلى مدين سقى للفتاتين قال له العبد الصالح إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتي. إذن يقين النبي الله موسى تزوج بعد أن وصل إلى مدين. الآن آتي الآيات. أنا عندي 3 آيات. الآية التي سأبدأ بها أين أقول فلما قضى موسى الأجل. المدة الآن انتهت. آتي بهذه الآية في التسلسل. أقول قال تعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله. إذن يقينا أفهم سار بأهله أي بزوجته لأنه جاء لوحده. الآن انتهت المدة 10 سنوات انتهت مدة الخدمة على أن يتزوج مقابل هذه الخدمة امرأة. بعد انتهاء فلما قضى موسى الأجل سار بأهله يقينا أفهم سار بزوجته. بعد ذلك وصل إلى طور سيناء آتي إلى الآيات الأخرى التي ثبتها. إذ قال موسى لأهلهم كثوا إني آنست نارا. الآية الأخرى فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا. ممكن أن أذكر آية واحدة لأن الآيات آيتين نفس الشيء. أقول ولما وصل موسى على رسولنا عليه الصلاة والسلام إلى منطقة سيناء قال لأهله كما جاء في القرآن الكريم إذ قال موسى لأهله فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا. الآن آتي من الذي استخدم كلمة الأهل بدلا عن الزوج؟ هنا الله تبارك وتعالى استعمل وحيا كلمة الأهل بدلا عن الزوج لأن الآية قالت فلما قضى موسى الأجل سار بأهل. هذا الله تبارك وتعالى يقول. إذن أقول الله تعالى أكتب هكذا استعمل وحيا في القرآن كلمة الأهل بدلا عن الزوجة، وأضع خط أسفل هذه. تلاحظ المواضع الآن بدأت تفرز عندك، مو آيات فيها الله عز وجل قال الأهل، آيات فيها الملائكة قالوا، الناس قالوا. نعم شكرا. نأتي إلى مجموعة أخرى من الآية، وشاهد شاهد من أهلها، هذا سبق أن تكلمنا عنه. قال حتى تستأنسوا وتسلموا على أهله. أرجع إلى سورة النور، إيش قضية هذه الآية؟ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. أكتب هذه الآية هنا. طبعا أجل خط يعني انتهيت من الموضوع. أكتب الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلي. النور الآية 27. ما أعلق على هذه الآية بشيء، لأن أحتاج أن أرجع إلى التفاسير. وإن ابني من أهلي، أظن ذكرنا هذه الآية، وصلنا إلى الآية الأخيرة، واجعل وزيرا من أهلي، واجعل لي وزيرا من أهلي. أجل خط، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. قل إذن الأخ من ضمن أهل البيت. بقت مسألة البنات، إيش الدليل على أن البنات من أهل بيت الرجل؟ نرجع إلى قصة نبي الله لوط، فأسري بأهلك بقطع من الليل. هناك آية تثبت أن نبي الله لوط كان له بنات فقط. قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم إن كنتم فاعلين. قالوا لقد علمت ما لك. قول البنت، فأسري بأهلك بقطع من الليل، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم إن كنتم فاعلين. إذن الآن انتهيت من فقط كتابة مسودة من يدخل في أهل البيت عن طريق القرآن. بعد أن أنتهي من هذه المسودة أبدأ أفكر في الترتيب. أنا كتبت رؤوس نقاط، عندي الملائكة هذه الآية، هذه الله تبارك واستعمل وحيا، هذه هنا الله تبارك وتعالى أيضا الله تعالى. الآن أكتب على الحواشي من، يعني من الذي استخدم كلمة الأهل. كتبت هنا الله تعالى، هنا الله تعالى، هنا الملائكة. هنا أكتب الناس. نبي الله نوح قال رب إن ابني من أهل، إذن هنا أكتب قال رب إن ابني من أهلي. أش أكتب هنا؟ النبي استخدم كلمة الابن من ضمن أهل البيت. يا نوح إنه ليس من أهلك، الله تعالى. آتي إلى المواضيع الأخرى. طبعا ضروري بالسجل، ما تحتاج إلى هذا العناء، ضروري واحد يكتب هنا واحد حتى ما أضيع عليك الصفحات. اثنين، ثلاثة، أربعة. الآن بدأت أفرد ما جزاء من أراد بأهلك سوء عامة الناس. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، قوا أنفسكم وأهليكم نار. الله تعالى. فقال لأهلي امكثوا إني آنست نارا. الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. الله تعالى. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي نبي، نبي الله موسى. فأسر بأهلك بقطع من الليل الملائكة. بعد أن أنتهي من هذا الأمر أرجع قبل أن أدون المبيض، أرجع إلى التفاسير. أبدأ أول ما أبدأ في هذه الخطوة الثانية بعد الانتهاء من المسودة وكتابة الملاحظات الابتدائية حول الموضوع، أرجع إلى التفاسير. فأبدأ أول ما أبدأ على الزوجة والابن والبنت والأخ والأخ والأم والأم الأم يعني. نعم. الأب الحذر ما ذكر يعني ما وجد الدليل، لكن الأب إذا دخلت الأم فالأب يدخل. بعد أن انتهيت من هذه المسألة آتي أفرز. طبعا قد أحتاج إلى مسودة أخرى لكن ما أكتب، وإنما فقط أثبت. الله تعالى. واحد. الله تعالى. واحد. الله تعالى. واحد. أعطي رقم للمسائل الموحدة. قول الله يعني. نعم. يعني كلمة الله تبارك وتعالى قال عن الأهل بمعنى الزوجة. واحد. واحد. الآن كم دليل عندي على أن الله تبارك وتعالى استخدم كلمة الأهل بمعنى الزوجة في القرآن الكريم؟ لا. هذه واحد. اثنين. لا. أربعة. خمسة. ست. ست أدلة كلها تثبت أن الله تبارك وتعالى استخدم كلمة الأهل بمعنى الزوجة في القرآن. تذكرون كنا نقول ائت بقدر ما تستطيع من الأدلة، أكثر من الأدلة قدر ما تستطيع، لأن الناس يتفاوتون، فقد يكون هناك صعوبة في إيصال دليل، لكن قد يكون الدليل الثاني أيسر، قد يكون أحدهم يفهم كل الأدلة، لكن قد يكون فيهم من لا يستطيع أن يستوعب إلا الدليل الذي يسهل فهمه. فأنت تأتي بكل هذه الأدلة حتى كل الموجودين يستوعبون أن هذا معنى زوجة الرجل من أهل بيته، هذه كلها أدلة. أحيانا ما يستطيع أن يتذكر، إيش يقول؟ يقول والله الخطيب ذكر 7-8 أدلة كلها تثبت أن زوجة الرجل من أهل بيته، وهو ما حفظ أي شيء، فقط يستدل هكذا. إذن هذا تحول إلى داعية من حيث لا يدري، مجرد سمع منك الأدلة وسمع منك المواضيع وبدأ يتحدث ويثبت للناس أن زوجة الرجل من أهل بيته. جيد. بعد ذلك الملائكة. أنا الآن حتى أتأكد من المعلومات التي ذكرتها أش أحتاج؟ أحتاج أرجع أتيقن من التفاسير، ومسألة الرجوع إلى التفسير سهل جدا. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. أفتح إيش قال العلماء حول هذه الآية. فإذا وجدت شيء، طبعا أوصيك أن تترك فراغ بين آية وآية حتى إذا عندك معلومة تضيف هنا. الآن لو أنا تركت مجال ثم رجعت إلى المكتبة الشاملة وجدت أحد العلماء ذكر كلام ينفع في موضوعي، أثبت هذه المعلومة هنا أيضا. هذه كلها في المسودة، فتضع مجال بين الجزء الأول بين الآية الأولى والآية الثانية حتى إذا استجد عندك شيء أو تذكرت شيء تضيف. لأن حقيقة أنا هذا ما كنت أعمل، ولهذا لو أن سجلي كان موجود عندي لوجدت الخطوط الطويلة العريضة. أحيانا أضطر أعمل هكذا. وابدأ. أحيانا أجد بالحاشية أعمل قوس وأكتب. ليش؟ لأن ما كنت أترك بين الآية الأولى والآية الثانية فراغ. فأنت تتلافى هذا الخطأ، أترك مجال حتى إذا تذكرت شيء أو أردت أن تضيف معلومة أو نقلت معلومة من كتاب ما يصعب عليك أن تدرج هذه المعلومة، وإلا مسألة السهام ومسألة هذه إملاء هذه الفراغات صعب. ولهذا أذكر بعضهم كان أحيانا يطلب مني سجل الخطبة، كنت أقول والله ما تفهم منها شيء، لأن فقط أنا أعرف هذه السهام وهذه الخطوط المتداخلة. حتى بعدما أكتب المبيض، بعد الانتهاء من المبيض دائما مراجعة، يحدث عندي أنه مسألة التقديم والتأخير والإضافات وما إلى ذلك حتى بعد كتابة المبيض. نعم. إذن هذه هي طريقة كتابة الخطوة الواحدة. الآن إذا أردنا أن نبيض هذا الذي كتبناه، معناته أدي أرتب الكلام الذي ذكرته هنا. أبدأ ابتداء أثبت أن الله تبارك وتعالى استعمل وحيا في القرآن الكريم كلمة الأهل بمعنى الزوج. الدليل على ذلك قال تعالى، الدليل على ذلك قال تعالى: وآتي بشرح يفهم المستمع أن الله تبارك وتعالى، عندما استمع هكذا تفهم الآية، ثم آتي بدليل آخر، ثم ست أدلة آتي بها لكي أثبت، حتى أفند قول الرافضة هؤلاء الذين يقولون أن زوجة الرجل ليس من أهل بيت. ثم آتي بالملائكة، الملائكة استخدم، إذا الله عز وجل يقول زوجة الرجل من أهل بيت، الملائكة تقول، عامة الناس يقولون، والله عز وجل يقول لا تدخلوا بيوتا حتى تستأنسوا، لا تدخلوا بيوتا غير بيوت حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلي. أجا إلى تفسير هذه الآية، أذكر في حينها قلنا هكذا: هل يمكن أن تعقل أنك إذا دخلت بيتا ووجدت الرجل وزوجته والله عز وجل أمرك أن تسلم على أهل البيت، هل تقول يا رجل السلام عليكم وإياك يا امرأة أن تردي لأنك غير مشمولة بالسلام؟ ما يفهم أحد هذا، ما يفهم أحد هكذا، وإنما تسلم على كل من في البيت، لأن كل من في البيت هم من ضمن أهل البيت، فلا يمكن أن تستثني المرأة تحت ذريعة أن المرأة ليست من أهل البيت، وإلا إذا قلت أنها ليست من أهل البيت عليك أن تستثني، تقول السلام على الرجال فقط لأن هؤلاء هم أهل البيت، لأن الله عز وجل قال حتى تستأنسوا وتسلموا على أهل هذا البيت، فإذا أخرجت النساء عليك أن تستثني في سلام النساء، وهذا ما لم يقل به أحد من العالمين. إذن هذه الكلمات كلها ممكن أن تضيفها بعد أن تفهم الآية من خلال قراءتك لأقوال العلماء، وبما يفتح الله عز وجل عليك. تعرف هذا الموضوع، قلنا الشق الثاني من الموضوع من يدخل عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنع أم سلمة من أن تدخل. لا، إذا تقطعت الروايات ستجدها من أهل البيت، إنك على خير، وفي رواية إنك من أهل، فتأتي بكل الروايات حتى لا تقتصر على رواية واحدة، وإلا كيف تفهم أن هذه الآيات كلها تثبت الحديث الذي عند البخاري عندما اتهمت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها بالزنا، الرسول صلى الله عليه وسلم وقف على المنبر: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وذكروا رجلا ما كان يدخل بيتي أو يدخل على أهلي إلا معي. هذا عند البخاري رحمه الله. من يعذرني من رجل، فعندما تأتي عن طريق رسول الله تأتي بالأدلة التي تثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم كلمة الأهل بدل عن الزوج، ما قال من يعذرني في رجل بلغني أذاه في زوجتي، لا، قال من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، ثم قال والله ما علمت على أهلي إلا خير، وذكروا رجلا ما كان يرد، تكملة الحديث لا أدل، لكن أنقله بالمعنى أنه ما كان يدخل إلا معي، ما دخل في بيتي يوم إلا وهو معي. إذن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم كلمة الأهل بمعنى الزوج. أما هذه الرواية التي عن أم سلمة وإنك على خير وإنك من أهلي، هذه الرواية الثابتة عند الإمام البخاري رحمه الله بعد التقصي على صحة هذه الرواية وما قيل فيها، فنأخذ بالقول ما جاء في الرواية لأن الرواية قطعية صحة. أما قضية دخول علي رضي الله عنه هذا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الله تبارك وتعالى له من العمل ما يعتبر من الدين، فعن طريق رسول الله بنته تدخل، ما في إشكال لأن بنت الرجل أثبتنا من ضمن أهل بيت، لكن الحسن والحسين دخلوا عن طريق رسول الله، وإلا أمامة بنت زينب لماذا لم تدخل؟ أمامة بنت زينب بنت الربيع ابن أبي العاص لماذا لم تدخل؟ إيش فرق بين أمامة وبين الحسن والحسين؟ إذا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل أناس، كذلك دخل علي رضي الله عنه، زين لماذا لم يدخل جعفر؟ لماذا لم يدخل عقيل؟ هؤلاء كلهم إخوة لعلي، إذا عن طريق الرسول دخل أناس، فدخول علي هذا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. دخل واسل ابن الأسقع في حديث أظن عند الإمام أحمد رحمه الله أنه جاء إلى علي سأل فاطمة رضي الله عنها وارضاها فقالت أنه خارج البيت، فانتظر فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصطحب عليا والحسن والحسين، ثم اشتملهم على عباء قال اللهم هؤلاء أهل بيتي اللهم أذهب عنهم الرجل. فقال واصل ابن الأسقع وأنا من أهلك؟ قال وأنت من أهلك، علما أنه لا يمت إلى بني هاشم بصلة. وقال في الحديث الذي فيه ضعف سلمان منا أهل، ما يمت إلى العربية بسلمان علاقة بالعربية رجل أعجم صحابي رضي الله عنه وأرضاه. إذن هؤلاء دخلوا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه كلها نثبتها من خلال القرآن ونثبتها لقوله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله، فهذا من ضمن ما أثار الله عز وجل رسوله. أما الحديث عن إنما يريد الله ليثب عنكم الرجس أهل البيت، هذا لوحده لازم تعمل. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، لما يقول بها الزوجة ألا لا عموم لا بالنسبة إلى رسول الله خصوصا زوجته، لأن ما كان عنده غير الزوجة، خيركم خيركم لأهلي، فيدخل الزوجة ويدخل البنت ويدخل الابن ويدخل هؤلاء الذين ذكرناهم، لكن بالنسبة إلى رسول الله عندما يقول وأنا خيركم لأهلي ما كان عنده غير الزوجة. شيخ الرواية وخياركم خياركم لا، نحن نبحث فقط عن كلمة الأهل استخدام الأهل بدلا عن الزوجة. يعني خياركم خياركم لنسائهم تفسير تفسير الأهل بمعنى النساء في هذه الرواية ممكن. نعم. إذا بحثت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ستجد كثير من الاستخدامات لهذه الكلمة، فممكن أنه تجمع تقول ومو من السنن ما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم، وتذكر كل الأحاديث التي تثبت من خلالها أن زوجة الرجل من ضمن أهل بيت. الشيخ الحديث إذا مات ابن آدم تبعه ثلاث أهله وماله. نعم. قد يدخل فيه الابن يدخل فيه كل هؤلاء الذين ممكن أن يصيروا في الجنة. نعم. شيخ هي لحد الآن يعني مصطلح الأهل مع الزوجة موجودة بين حتى بين الناس يعني. إيه. يعني ودي أهل الله أعلم يعني لا أدري فأشرنا إلى هذا الموضوع لا. أن الناس في مفرداتهم يستخدمون كلمة الأهل بمعنى الزوج. نعم. راحت أهلي وجت أهلي وتكلمت مع أهلي، الناس في مفرداتهم يستخدمون بس، لكن هؤلاء الرافضة ما يفهمون شيء. هو من الناس يعني ممكن. يعني الفقه هو خلاص الكلام ينقسم إلى حقيقة، حقيقة عرفية وشرعية ولغوية. فيدخل الاحتمال من اللغة العرفية يعني إذا يقصد بأنه ما تعارف عليه الناس. نعم ممكن. الآن عرفت الموضوع كيف إن شاء الله. شيخ سلم بس الآيات يعني ما تعرف هو فقط كيف نتعامل مع كتاب الله عز وجل. يعني الآية إذا أردت أن أتحدث عن آية كيف أستخدم، كيف أفهم هذه الآية من خلال الآيات الأخرى. طبعا عندما ترجع إلى التفاسير في المكتبة الشاملة ستجد أن بعض المفسرين ذكروا أحاديث متعلقة بالآيات مفسرة. أنا أذكر هذه الأحاديث، وإذا ذكروا قول عالم أيضا أضيفه. لماذا قلت أنك تضع فراغ بين الآية الأولى والآية الثانية؟ حتى إذا وجدت شيء من أقوال العلماء من الحديث من كل هذه تضيف، ما يضر إن شاء الله، يكون الموضوع قد أخذ كل ما ممكن أن يأخذ. مرتك مو من هالبيتك يعني سنين يقول لك يا خشي وعقلك شيء احفظ. لا، هؤلاء الرافضة لماذا أصروا على هذا الأمر؟ لأنهم لا يريدون أن يدخلوا أهل بيت زوجات رسول الله في هذه الآية، وهذه الآية ما لا علاقة بالعصمة ولا لها علاقة بشيء، إنما يريد الله. لاحظ، أنا لا أدري ماذا، كأن الله عز وجل أعاني وانتبهت إلى أمر، كأن هذه الآية خاتمة لمجموعة من المطالب. أذكر في حين قلنا لرجل كان رافضي وأسلم، صلى الله عز وجل أن نفسه له. شيخي، خطاب بالبداية كان موجه لأمهات المؤمنين، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الحسد. الآية كان ثلاثة. قبلها كم آية قبلها؟ كأن هذه الآية تعليل للتكاليف التي ذكرت قبلها. صلى الله عليه وسلم أن أكون مصيرا. آية كم؟ 33. لا، نرجع إلى قبلها. من الآية 28 نبدأ. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. زين، لماذا تختلف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن باقي النساء في مضاعفة الأجر وفي مضاعفة الإثم؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. لا، ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. لماذا؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. إذن أنت تختلفين عن باقي النساء فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا. لماذا؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله. إذن كل هذه التكاليف وكل هذه المعطيات وكل هذه المؤخذات كأنها عللت في نهاية الآيات إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. فعندما تأتي المرأة من أمهاتنا بمخالفة شرعية يضاعف لها العذاب. لماذا يضاعف؟ لأن الله عز وجل يريد أن يذهب عنهن الرجس حتى ما تقع فيما تقع به النساء الأخريات. لا أدري كأنني رأيت علمت أو هكذا ظهر لي أن هذه الآية لها علاقة بالآيات التي قبلها. ولا تنسى أن الآية جاءت في سياق ذكر النساء. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولكن الشيخ هنا ابن حزم يستدل أنه زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من الصحابة. الله أعلم. طبعا القول العفو. نعم، كم البخاري يعني يرد على القول يعني أنه الصحابة يعني أبو بكر أفضل يعني طبقات الصحابة، أن أبو بكر يعني الخلفاء أنه أفضل يعني الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام. والله هذه التفاتات للعلماء، الله أعلم بحال. نعم. إذا قلنا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، طبعا الرافضة إيش يستدلون؟ قال لو كانت الآية للنساء لزوجات النبي لقال ويطهركن تطهيرا، جاء بصيغة الجمع المذكر وما جاء بصيغة المؤنث، وهذا كلام لا طائل تحته، لأن الله تبارك وتعالى يستخدم صيغة المذكر فبالضرورة المؤنث تدخل في الخطاب. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، زين أليس من المرأة أن تتاجر؟ إذا عقدت عقد تقول أنا ما ملزمة بهذه الآية لأن الآية جاءت بصيغة المذكر؟ لا، المرأة تدخل تبع هذا أمر. الأمر الثاني، أحيانا يخاطب أو تخاطب النساء بصيغة المذكر، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتكون من المؤمنين، ما قال من المؤمنات، لأن ممكن مخاطبة النساء بصيغة المذكر. كذلك في مريم ولتكون من القانتين، ما قال من القانتات، هنا أيضا ممكن أن تخاطب المرأة بصيغة المذكر، لكن إذا خاطب جاء الخطاب بصيغة المؤنث الرجال ما يدخلون. الخطاب إذا جاء بصيغة المذكر النساء تدخل، أما الخطاب إذا جاء بصيغة المؤنث الرجال لا يدخلون. على سبيل المثال وليضربن بخمرهن على جيوبهن، نحن ما ملزمين بهذا، لماذا؟ لأن الخطاب للنساء. لكن عندما قال أوفوا بالعقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، المرأة مخاطبة، علما أن الصيغة جاءت في صيغة المذكر، فما ممكن للمرأة أن تقول أنا لا أصلي لأن الله عز وجل قال للرجال فقط أقيموا الصلاة، ما ممكن. وجزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم.